الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي الحصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية، فقال: يا رسول الله أوصني. رجل يستنصح، يسأل أبلغ الناس وأنصح الخلق وأعلم الخلق، فبماذا أوصاه؟ وما هي الخطبة التي خاطب الرجل بها؟ أوصاه بوصية قصيرة، فقال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني الرجل كان يستنصح ويقول: يا رسول الله أوصني، يريد غير هالوصية هذه. فقال: لا تغضب، فهي وصية وجيزة نافعة جامعة لخصال الخير. فالغضب مفتاح كل شر، كل شر. وحسن الخلق في ترك الغضب. فمن ملك نفسه عند الغضب ولم يفعل ما يعاب فقد حاز الأخلاق. من ملك نفسه عند الغضب ولم يفعل ما يعاب فقد حاز الأخلاق. ومن لم يملك نفسه عند الغضب فسد عقله واختل رأيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لن يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا، وإن عزوا لأقوام ويشتموا. فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. قوله لا تغضب يحتمل أمرين. الأمر الأول، يحتمل أن مراده لا يحصل منك الغضب، أي خذ بالأسباب التي تجعلك ما تغضب أصلا، من حسن الخلق والكرم والحلم وحسن الظن وترويض النفس على هذا الأمر. والاحتمال الثاني يحتمل، أي إذا غضبت لا تعمل بمقتضى الغضب، أي إذا حصل لك غضب فجاهد نفسك ألا تنفذ ما تمليه نفسك عليه بسبب الغضب. وكلا الأمرين صحيح. الغضب في حق المخلوق ثوران دم القلب وإرادة الانتقام، لكنه في حق الخالق صفة تليق بالله عز وجل، نثبتها على ظاهرها على وجه الكمال والجلال، لا تحرف ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه. والغضب، قوله لا تغضب، الناس في الغضب طوائف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل بترك الغضب. طيب، لو قال قائل: من ابتلي بالغضب فماذا يفعل؟ قال: يعالج نفسه. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوقع الخير يعطى، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. فإذا غضب الإنسان فليسكن، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان قائما فليقعد ويتوضأ ويتذكر عواقب الغضب ويتذكر ثواب من كرم غيظه، ويتذكر الاعتذار وذله بسبب ما قاله أو فعله أو قات الغضب. وكم حصل بسبب الغضب من عداوات وقطيعة للأرحام وهجران للأحباب وطلاق ونفرة وغير ذلك. فينبغي للإنسان أن يأخذ بهذه الوصية: لا تغضب، فإن غضبت فاكظم غيظك لتنال ثواب الله جل وعلا. فكره